تقول بالنسبة لصور ذوات الأرواح الملتقطة بآلة التصوير، إذا طمس الجسم وترك الوجه أو العكس بأن يطمس الوجه ويبقى الجسم، هل يجوز الاحتفاظ بها؟ أنا لا أرى تحريم الصور الملتقطة بالآلة إلا ما كان يسبب فتنة وفواحش، التقاط صور النساء الفاتنات أو غيرهن، فتصوير النساء لما فيه من الفتنة و جلب المفاسد يجب أن يجتنب. وأما مجرد الصور للإبل غنم وسائر الحيوانات والطيور ولمن لا فتنة في صورته من بني آدم صور الأطفال فلا حرج في ذلك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.